بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله ومنته في الكلام على كتاب شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لمؤلفه ابن القيم. والكتاب من الكتب الجميلة جدا جدا جدا في مسألة القضاء والقدر، ووصلنا بفضل الله سبحانه وتعالى للصفحة 122. احنا بنعيد بس الجزء الأخير ده، احنا وصلنا للصفحة 124 عند بدايتها، بس الصفحة ونص دول هنعيدهم تاني عشان الكلام بيبقى متصل. يعني يبقى هنرجع لصفحة 122 عند قوله: وفي الحديث الصحيح أن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم، أبرص وأقرع وأعمى، فأظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم. يعني إيه؟ هو بيتكلم على مسألة إن الله سبحانه وتعالى لا يحاسب العباد على علمه السابق. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن فلان هيبقى عاصي، وفلان هيبقى طائع، وفلان هيبقى من الصديقين، وفلان هيبقى من الشهداء، وفلان هيبقى من المكذبين. ده كله الله سبحانه وتعالى يعلمه قبل أن يخلق السماوات والأرض، وقبل خلق الخليقة، وقبل خلق البشر. صح؟ علم الله عز وجل لا ابتداء له. مع شباب، لكن الله عز وجل لا يحاسب العباد على هذا العلم السابق. أمال بيحاسبهم إمتى؟ لما يقع هذا العمل منهم بمشيئتهم واختيارهم. فيقول: وفي الحديث الصحيح أن ثلاثة أراد الله أن يبتليهم. خدوا بالك يا شباب، كلمة الابتلاء طبعا تأتي معنا كثيرا في القرآن والسنة عموما، وفي الكلام عن قضاء القدر خصوصا. الابتلاء أصلا يعني الجذر اللغوي بتاع الابتلاء، يقول لك إن الابتلاء ده زي بلية الثوب أو بلية الثياب. يعني إيه بلية؟ يقول لك الابتلاء ده زي الثوب كده، عندما يبلى فيكشف ما تحته. فهمتوا المعنى المشترك؟ الابتلاء زي أما يبلى الثوب فيكشف ما تحته. يبلي يعني إيه؟ يعني يحترق ويتقطع، فيقوم يظهر اللي تحته. تمام؟ ساعتها يبقى بلي الثوب خلاص. كذلك الابتلاء، الابتلاء يظهر ما في النفوس. الابتلاء يظهر الحقيقة، يكشف عن البواطن، الإنسان ده باطنه كان فيه إيه. تمام؟ طيب التلاتة اللي في الحديث اللي هم الأبرص والأقرع والأعمى، التلاتة كانوا مبتلين. كان واحد منهم مبتلى بالبرص، والتاني بالإيه؟ بالإنه أقرع ما عندوش شعر. والبرص طبعا أنتوا عارفين اللي هو بيبقى الجلد فيه بقع بيضاء كده. تمام؟ والتالت أعمى. فواحد عنده مشكلة في الجلد، وواحد عنده مشكلة في الشعر، والتالت عنده مشكلة في النظر. تمام؟ وكان ثلاثة فقراء. فكان قبل الابتلاء اللي هيحصلهم دلوقتي اللي هو هنحكيه في القصة، التلاتة في حال من الضعف والفقر والابتلاء والمرض، فده لم يظهر حقيقتهم. لم يظهر حقيقة إيه؟ الحقيقة اللي هنجيلها دلوقتي بقى، هل هو شاكر أم كافر بأنعم الله؟ فكانوا التلاتة ما عندهمش نعم، فالتلاتة صابرين، أو ظاهرهم الصبر وخلاص، والدنيا ماشية على كده. أراد الله عز وجل بقى أن يبتليهم. يعني إيه؟ يكشف عن بواطنهم. ليه؟ فأظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم. يبقى الابتلاء عمل إيه؟ كشف الحقيقة اللي كانت أصلا موجودة. يعني الابتلاء مش هو المشكلة، هي المشكلة موجودة من الأول، بس الابتلاء عمل إيه؟ أظهر هذه الحقيقة وكشف عنها. تمام؟ طيب اللي حصل ايه؟ انتوا عارفين القصه، هو ما كتبش قصه طبعا بتفصيلها. قصه ان الثلاثه مر بيهم ملك وسال كل واحد: انت نفسك في ايه؟ فالاولاني قال له: انا نفسي في ايه؟ الابرص قال له: نفسي في جلد حسن، ونفسي في ان ربنا يرزقني مال. تقريبا الاولاني طلب ابل، والتاني بقر، والتالت غنم، على الترتيب يعني، كل واحد طلب نوع من انواع الايه؟ المال يعني. فالاولاني اعطي ما طلب، شفي من البرص، والتاني طلع له شعر حسن، والتالت رد الله عز وجل عليه بصره. كل واحد ربنا اداله ايه؟ المشيئه اللي هو طلبها. واحد طلب الابل، والتاني الايه؟ البقر، والتالت الغنم اللي هو الاعمى، طلب الغنم يعني. حلو. ثم مرت بهم الايام والسنين، فضلوا بقى في النعمه دي ومتعين، وكل واحد منهم بدا ايه؟ ينسى ما كان عليه من الابتلاء. تمام؟ وبعدين مر عليهم الملك مر على كل واحد في صورة كالتي كان عليها قبل العطاء، يعني مر على الأبرص في صورة رجل أبرص فقير، اللي هو نفس الوضع اللي هو كان عليه إيه في أول القصة، ومر على الأقرع في صورة رجل أقرع فقير، ومر على الإيه الأعمى في صورة رجل أعمى فقير. فلما مر على إيه على الأبرص، فقال له أعطني مما أعطاك الله، أنت ربنا إداك كتير، إداك إبل وإداك جلد حسن، فيعني إديني. فلما طلب قال له إيه، قال له الأبرص، قال له لا مش الحقوق كثيرة، قال له لا أنا عندي والله التزامات وما أقدرش وكلام زي كده. طبعا دي للأسف كلمة كلنا بنقولها، يعني موضوع أنا عندي التزامات، وهتلاقي كل كلمة دارجة يعني على لسان البشر عموما، لما حد يطلب من حاجة يقول والله عندي التزامات كتير وعندي كذا وعندي كذا، وهو ممكن يبقى عنده التزامات فعلا مش كذاب، بس التزامات يعني لا تستحوذ على المال كله، يعني هو مثلا معاه 1000 والتزاماته ب 200، فمعاه فائض 800 مثلا يعني، او 800 وفائض 200 بقى، قصدي الالتزامات دي مش كاذبه، هي حقيقه، لكن مش معناها ان هي تمنعه من الصدقه او تمنعه من العطاء، تمام؟ بس هو ايه بيتحجج بيها خلاص مع شباب. فقال له الحقوق كثيره، والله انا عندي التزامات وعندي حقوق باديها فما اقدرش ان انا اديك. فقال له لا انا كاني اعرفك، انا حاسس ان انت ايه، ان انت شفتك قبل كده، الم تكن ابرص فاعطاك الله جلدا حسن، وكنت فقير فأعطاك الله عز وجل الإبل. فقال له لا إنما ورثت هذا المال كابر عن كابري. قال له لا أنا كنت أبرص، أنا كنت فقير، ده أنا طول عمري غني وأبويا غني، والمال ده أنا ورثته أصلا، ده إحنا كلنا أكابر وأصحاب أطيان وأصحاب مال وكده يعني. فأنكر نعمة الله سبحانه وتعالى، على الرغم زي ما ابن القيم هيقول دلوقتي ان حتى لو هو ورث المال كابر عن كابر، ما هي دي نعمه برضه، ده دي نعمه اكبر، يعني قد تكون دي نعمه اكبر اصلا، ان هو مش انت بس اللي ربنا اغناك، ده ربنا اغناك واغنى ابائك كمان، فانت بتتحجج بحاجه ما هيش حجه اصلا. يعني هو معنى انت مثلا لما كنت فقير وربنا اغناك دي نعمه، ولما كنت كابر عن كابر دي مش نعمه، ما هي نعمه برضه وممكن تكون نعمه اكبر مع شباب. فقال له انما ايه ورثت هذا المال كابر عن كابر. فالملك رد عليه قال له ايه، قال له إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت عليه، أنت لو كذاب هترجع إيه إلى ما كنت عليه. طبعا ده إما خبر يعني بيخبره إن أنت لو كاذب ربنا هيرجعك، تمام، أو دعاء، يعني الملك دعا عليه زي ما دعاله في الأول، دعا عليه كويس. وبعدين مر على التاني اللي هو مين، الأقرع، نفس الكلام برضو، قال له أنت اديني من مال الله الذي اتاك، مرضاش، قال له كاني اعرفك انت كنت اقرع وكلام زي كده، وقال له لا انا ما كنتش اقرع، ده انا ورثت هذا الحقوق كثيره، طب اديني، لا ورثت المال كابر عن كابر، نفس الكلام بالظبط. قال له ان كنت كاذبا صيرك الله الى ما كنت عليه. جه بقى للاعمى، جاله في صوره رجل اعمى، فقال له انا رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال، يعني انا اعمى ومسكين فقير وابن سبيل كمان، يعني انا من بلد تانية مش من هنا، وانقطعت بيا الحبال، يعني ماليش اي حد، لا معارف هنا ولا حد اروح له ولا اعرف اي حد، فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك، انا ما حدش يقدر دلوقتي يساعدني الا ربنا وبعدين انت، تمام. فاسالك بالذي رد عليك بصرك شاة، انا عايز بس ايه شاة واحدة عشان اشرب من لبنها واخدها معايا لحد ما اوصل، بس شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى، ذكر بقى يعني ده بقى الفرق بين إيه، الابتلاء كشف بقى، ده ما قالش والله لا لا لا أنا ما كنتش أعمى، لا، أو قال له خد بس، لا ده قام إيه تذكر النعمة، قال له إيه بقى، قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، أنا كنت زي كده بالظبط، وربنا بقدرته ورحمته وعطائه وفضله أعطاني البصر، فخذ ما شئت. مش قال له بقى خد الشاة اللي انت عايزها، هو كان عايز شاة واحدة، قال له فخذ ما شئت، خد اللي انت عايزه ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله، مش هقول لك انت خدت ايه، انت خدته لله وربنا اصلا اداني المال. فالملك قال له ايه، قال امسك مالك انما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط عن صاحبك. فالابتلاء كشف، الابتلاء كشف الحقيقة، كشف مين يتذكر النعم ويقول يقول يا ده أنا كنت مسكين ما كنتش لا آكل وكنت فقير وربنا أغناني، كنت عازب مش لاقي أتجوز وربنا زوجني، كنت ما بخلفش أو تزوجت ولم يكن عندي الولد فرزقني الله عز وجل الولد، كنت مش لاقي شغل وربنا شغلني، وإلى غير ذلك. يعود يتذكر النعم، وذكر النعم ده يعني في فرق برضو بين واحد، وهنجيلها برضو دلوقتي الشيخ هيقولها ابن القيم، فرق بين واحد لما هيتذكر النعم ينسبها لله عز وجل كمحض منة، يعني ربنا اداني وانا اصلا ما كنتش استاهل، يعني هو من جواه شايف كده، انا اصلا هو انا عملت ايه؟ او انا احسن من ناس تانية في ايه؟ يعني ما انا في ناس اذكى مني، وفي ناس اجتهدت اكتر مني، وفي ناس سعت اكتر مني، وفي ناس صدقت اكتر مني، وربنا اداني وما ادالهمش ليه؟ لحكمة، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. فانا لما ربنا اختارني واداني ده محض منة، منة كاملة من الله سبحانه وتعالى. ده واحد ايه، ده المقام الاول. يعني في واحد تاني يقول لك لا انا ربنا اداني بس انا استحق، ربنا اداني لان انا شاطر، لان انا بشتغل، لان انا ما قعدتش، الناس تانية لو كانت اشتغلت كانت خدت زيي. ده واحد بقى ايه، عنده قصور في المفاهيم. ليه بقى؟ هو صح ان ربنا اداه، تمام، وقد يكون ايضا صحيح ان هو عنده قدرات واسباب ربنا اداله بيها، بس ما هي الاسباب دي اصلا ربنا اللي اداها لك. يعني انت بتقول ربنا اداني لان انا ذكي، طب ما هو الذكاء ده ربنا اللي اداهولك، ربنا اداني لان انا اجتهدت، طب ما الاجتهاد ده ربنا اللي اداهولك برضه. هو انت اجتهدت من عند نفسك ولا بقوه البدن اللي ربنا خلقها فيك، وقوه الاراده اللي ربنا خلقها فيك، والصحبه الصالحه اللي ربنا اداها لك اعانتك، وتيسير التعليم وتيسير التوفيق، كل ده منين؟ ما هو من الله برضه. فالسبب والنتيجه كلها من الله. معايا يا شباب؟ وفي واحد بقى الثالث اللي هو هيقول له ايه، انما اوتيته على علم عندي، اللي هو بقى ايه، اللي ينسب النعمه لنفسه وليست لله اصلا. ده هنجي له دلوقتي، هو كل الكلام ده الشيخ شرحه بالتفصيل، بس انا بديكم ايه نبذه مع الحديث يعني، تمام. فالشاهد يعني ان الابتلاء كشف. فهو بيقول لي بقى، بيقوله في الحديث الصحيح ان ثلاثه اراد الله ان يبتليهم، ابرص واقرع واعمى، وأظهر ابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم، فأما الأعمى فاعترف بإنعام الله عليه وأنه كان أعمى فقيرا فأعطاه الله البصر والغنى، وبذل للسائل ما طلبه شكرا لله. في واحد بيتذكر النعم وكل حاجة ويقول آه ربنا اداني، بس ما بيبذلش، ما بيديش. يعني هو ممكن يكون خايف من الفقر، او خايف يعطي ان ربنا ما يخلفش عليه، او خايف، او حس بالنعمه بعد مثلا فقر او بعد كده، فخايف انها تزول عنه، وده برضه نقص. الكمال في هذا الوجه بقى، وجه النعمه ده على الاطلاق، يعني ان الانسان يعرف النعمه ويعرف ان الله عز وجل هو الذي اعطاه، وان ان كان هناك من سبب فالله عز وجل هو الذي اعطاه السبب، ثم يشكر النعمه باستخدامها في الطاعه وفي التصدق بها او الانعام على غيره كما انعم الله عز وجل عليه. تمام يا شباب؟ فاعطني مما اعطاك الله، يا ربنا اللي اداك فادي. تمام؟ واما الاقرع والابرص فكلاهما جحد، يعني انكر ما كان عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر، وقال في الغنى إنما أوتيته كابرا عن كابر، يعني أنا غني وأهلي أغنياء كلهم. وهذه حال أكثر الناس، لا يعترف بما كان عليه أولا من نقص وجهل وفقر وذنوب، وأن الله سبحانه وتعالى نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه وأنعم بذلك عليه. برضو الشيخ هنا ذكر حتة جميلة أوي، حتة الذنوب، لأن دي مشكلة آفة في كثير من الملتزمين، اللي هو إيه، اللي هو لما ربنا ينعم عليه بالتوبة يبص بقى على لسه في المعصيه اللي هو كان لسه فيها، يعني هو كان لسه بقى المعصيه دي قريب بس ربنا نجاه، فيبص للي لسه واقع في الذنب نظره استكبار، ان انا احسن منك، طب ما انت كنت زيه، ربنا حتى قال ايه؟ كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، انت كنت زيه. فانت لما تشوف حد بيعصي وانت الحمد لله ربنا تاب عليك من هذه المعصية، تنظر ليه نظرة اولا انكسار. انكسار ليه؟ انكسار لله، ان ربنا هو الذي عافاني، ربنا هو الذي اصطفاني، انا كان ممكن ابقى زيه دلوقتي، انا اصلا لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا، انا لولا توفيق الله كان زماني اسوأ الخلق. فتنظر نظرة انكسار لله سبحانه وتعالى ان انا ربنا عافاني، وتنظر نظرة اشفاق للعاصي ده، انك نفسك ان ربنا يمن عليه زي ما من عليك، نفسك انه يعرف ويدوق اللي انت دقته، نفسك انه يخرج من هذا التيه اللي هو عايش فيه، تيه الشبهات والشهوات والغفلة، ويعرف بقى لذة حفظ القرآن، لذة قيام الليل، لذة كل هذه الايه النعم الجليلة. فانت اما تشوف الذي حرم من النعمة ما تبصلوش في نظرة بقى ان انا ايه ده انا احسن منك، ده انا خير منك، لا، هذه نظرة شيطانية. ابليس هو اللي قال كده، قال انا خير منه، تمام؟ وهذه حال اكثر الناس لا يعترف بما كان عليه، اولا من نقص وجهل وفقر وذنوب، وان الله سبحانه وتعالى هو الذي نقله من ذلك الى ضد ما كان عليه وانعم بذلك عليه. ولهذا ينبه سبحانه الانسان على مبدأ خلقه الضعيف من الماء المهين، ثم نقله أو ثم نقله في أطباق خلقه وأطواره من حال إلى حال، حتى جعله بشرا سويا يسمع ويبصر ويعقل وينطق ويبطش ويعلم، فنسي مبدأه وأوله. يعني الإنسان بقى لما ربنا اداله السمع والبصر والحاجات دي نسي المبدأ، نسى هو جه منين أصلا، ده أنت كنت شوية ماء مهين، وكيف كان، ولم يعترف بنعم ربه عليه، كما قال تعالى: أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. السؤال بقى اللي كان حد بعته على الجزء ده: وأنت إذا تأملت ارتباط إحدى هاتين الجملتين بالأخرى وجدت تحتهما كنزا عظيما من كنوز المعرفة والعلم. فأشار سبحانه بمبدأ خلقهم مما يعلمون من النطفة وما بعدها إلى موضع الحجة والآية الدالة على وجود الله ووحدانيته وكماله وتفرده بالربوبية والإلهية، وأنه لا يحسن به اللي هو الإنسان يعني مع ذلك، لا يحسن به أي بالله، وأنه لا يحسن به أي بالله مع ذلك أن يتركهم سدى، لا يرسل إليهم رسولا ولا ينزل عليهم كتابا، وأنه لا يعجز مع ذلك أن يخلقهم بعدما أماتهم خلقا جديدا ويبعثهم إلى دار يوفيهم فيها أعمالهم من الخير والشر، فكيف يطمعون في دخول الجنة وهم يكذبوني ويكذبون رسلي ويعدلون بي خلقي؟ يعدلون يعني يساوون بي خلقي، وهم يعلمون من أي شيء خلقتهم. يعني إيه؟ يعني الربط بين الآيتين إن ربنا خلقك مما تعلم، خلقك من نطفة، وهذا حجة ومظهر قدرة، انت كنت شوية ماء مهين، بقيت علقة، بقيت مضغة، لحد ما بقيت انسان. بعد ما بقيت انسان عايز تدخل الجنة بلا عمل؟ يعني ربنا بعد ما اداك النعم دي كلها عايز تدخل الجنة بلا عمل؟ فده الرد: ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم؟ عايز يدخل الجنة بدون ما يعمل؟ كلا، مش هيحصل، محدش هيدخل بدون عمل وبدون تصديق بالله سبحانه وتعالى. انا خلقناهم مما يعلمون، ربنا خلقك وصورك واداك كل النعم دي فلازم تعمل. ده معنى الربط بين الآيتين، واضح يا شباب؟ تمام. ويشبه هذا قوله: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نفس الايه، نفس الحجه، يعني حجه الاحتجاج بالخلق، يعني ان ربنا اللي خلقك فلابد ايه ان تصدق. تمام. وهم كانوا مصدقين بانه خالقه، ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق رسله. طبعا هو هنا بيتطرق لنقطة هي مش معنى في الكتاب يعني، بس هي طبعا جزء من العقيدة، اللي هي الاحتجاج بالربوبية على الإلهية، اللي هو إن ربنا اللي خلقك، فيبقى مين اللي يستحق العبادة؟ هو اللي خلقك. فالاحتجاج بالربوبية على الإلهية، إذا كان ربنا هو الخالق وحده فهو الإيه؟ المستحق للعبادة وحده. لأن كان المشركون، مشركون العرب، كان المشركون العرب يؤمنون ببعض مظاهر توحيد الربوبية، يعني يؤمنون بالخلق ان ربنا هو الخالق، يؤمنون بالرزق ان ربنا هو الرازق، تمام، ومع ذلك يعبدون غيره. طبعا شائع من كثير من الشراح يعني لما بيجي يشرح في العقيدة انه يقول ايه، انه يقول ان المشركين العرب كانوا يؤمنون بتوحيد الربوبية وايه وكفروا بتوحيد الالوهية، والكلام ده غير دقيق. التوحيد الربوبية هم ما امنوش بيه كله، لكن امنوا ببعضه، ببعض توحيد الايه الربوبية ده الادق يعني، اللي هو الخلق والرزق والتدبير. جميل. فهم امنوا ببعض مظاهر توحيد الربوبية. عبد الرحمن بيقول احيانا يربط بعض الدعاء الايه بموضوع العصاة الذين يقولون ان الله غفور رحيم ان يطمع كل منهم ان يدخل جنه نعيم. مش فاهم الربط يعني، بس هي نفس الفكره، يطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم كلا انا خلقناهم، هي كلام على ان دخول الجنه لابد له من عمل يعني، فاسقاط يعني قريب من المعنى المذكور. طيب، وهم كانوا مصدقين بأنه خالقهم، وهم كانوا بيؤمنوا بأن ربنا الخالق، ولكن احتج عليهم بخلقه لهم على توحيده ومعرفته وصدق الرسول، لأن توحيد الربوبية هو إيه حجة في توحيد الإلهية، فدعاهم منهم ومن خلقهم إلى الإقرار، دعاهم منهم يعني بحجة منهم وبحجة من خلقهم، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، إلى الإقرار بأسمائه وصفاته وتوحيده وصدق رسله والإيمان بالميعاد. إحنا كده إيه رجعنا الحديث. قال: وهو سبحانه يذكر عباده بنعمه عليهم ويدعوهم بها إلى معرفته ومحبته وتصديق رسله والإيمان بلقائه، كما تضمنته سورة النعم اللي هي سورة إيه؟ سورة النحل. ليه العلماء سموا سورة النحل بسورة النعم؟ لأن الله عز وجل عدد فيها النعم على بني آدم، من قوله خلق الإنسان من نطفة إلى قوله والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا. يبقى السورة دي ربنا سبحانه وتعالى عدد فيها كثير من النعم. وطبعا مش موضوع يعني إن احنا نتكلم في تفسير السورة، بس اختصارا يعني إن سورة النحل يعني فيها نماذج للشكر النعم ولكفر النعم، لذلك فيها إيه سيدنا إبراهيم، إن إبراهيم كان إيه ربنا سبحانه وتعالى وصفه شاكرا لأنعمه في سورة النحل برضه. فهي الصورة بتعادل النعم وبتدي مثال أمة سيدنا إبراهيم في شكر النعم، وأمثال أخرى في كفر النعم، وفي الآخر إحنا كأمة الإسلام هل سنشكر النعم أم نكفر النعم؟ ده يعني إيه اختصار عن الصورة يعني. فذكرهم بأصول النعم وفروعها وعددها عليهم نعمة النعمة، وأخبر أنه أنعم بذلك عليهم ليسلموا له، تمام، فتكمل نعمه عليهم بالإسلام، يعني لو أسلموا النعم كده تبقى إيه؟ تمت. فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي هو رأس النعم. وطبعا يعني إحنا مش متخيلين حجم المنة وعظيم النعمة في إن إحنا اتولدنا مسلمين. الموضوع والله كبير، الموضوع يستحق منا إن إحنا نتأمل فيه، الموضوع فعلا رهيب والله العظيم. ازاي؟ يعني مثلا على سبيل المثال اقول لكم، لو اتنين، احنا في صفحة 124، لو اتنين عصاة، اتنين عصاة، تمام، وواحد منهم بيعمل كل المعاصي، بيشرب الخمر، بيزني، بيسرق، بيتعامل بالمال الحرام، الربا او غيره، بيعمل كل المعاصي، لكنهم واحد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، تمام، واحد تاني زيه بالظبط عايش معاه، الاثنين شركاء في تجاره مثلا على سبيل المثال يعني، والاثنين بيعملوا المعاصي دي مع بعض و لكن واحد مسلم وواحد كافر، والاثنين زي بعض في الذنوب، هيجي يوم القيامه المسلم سواء اتعذب على ذنوبه او ربنا تاب عليه او ايا كان، في النهايه هيروح فين؟ هيدخل الجنه مع الموحدين، حتى لو هو اسوأ الموحدين يعني، داخل الجنه مآلا يعني، بعد ما اتعذب في جهنم وفي الاخر ايه دخل الجنه. فلما يدخل الجنه، يدخل الجنه عرضها السماوات والارض بلا نهايه، خالدين فيها ابدا، يعني مش 100 سنة زي اللي عاشهم في الدنيا، ولا 1000 زي عمر سيدنا نوح، ولا 4000 سنة زي حضارة الفراعنة، ولا مليار سنة، ولا ده بلا نهاية. أي نعمة هذه؟ عشان بس إيه؟ عشان كان مسلم، عشان كان بيشهد أن الله محمد رسول الله، رغم إنه كان بيعمل المعاصي دي كلها. فكلمة التوحيد هي أجل نعمة. ليه؟ لأن الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة. الدنيا كلها ما تسويش حاجة في الجنة، صح؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال: لموضع صوت أحدكم، الصوت اللي هو القرباك، وطبعا الموضوع الصوت اللي هو بيشبههم بحاجة هم يعرفوها في المساحة، يعني مش معناه إن أنت عندك صوت في الجنة، لا، هو بيقول لهم موضع الصوت، يعني بيقول لهم أنت لما بتروح البيت وتعلق الصوت بتاعك بياخد مساحة قد إيه؟ بياخد متر، مترين، صح؟ ده وبيكلموا عشان هم كان عندهم الصوت ده بيضربوا بيه الغنم والإبل ويهشوا الحيوانات والكلام ده، فكان عندهم العرب كان عندهم موضوع الصوت يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعرفهم على حاجة هم عارفين مساحتها يعني، فبيقول لهم المتر اللي أنت بتحط فيه الصوت بتاعك ده لموضع صوت أحدكم في الجنة، المتر اللي عندك في الجنة خير من الدنيا وما فيها. متر في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طيب لما تاخد بقى جنة عرضها السماوات والأرض، تاخد فيها منزل أو مسكن في الجنة أو قصر في الجنة، خلود بلا موت، ده يساوي إيه في الدنيا؟ لا شيء في الدنيا أصلا يعني يقارن بهذا النعيم، صح؟ لذلك الإسلام هو أعظم نعمة ربنا إداها، اللهم لك الحمد. وربنا سبحانه يعني يرزقنا شكر هذه النعمة بالعمل فيها وبذلها للناس، بذلها هي دعوة للناس الإسلام. تمام؟ فعشان كده بقول لكم الإسلام نعمة لا تقدر بثمن ولا تقارن بأي نعمة تانية. فعشان كده هو بيقول إيه؟ فتكمل نعمه عليهم بالإسلام الذي هو رأس النعم، ثم أخبر عمن كفره ولم يشكر نعمه بقوله: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. ده طبعا برضو سورة النحل. قال مجاهد: إيه هي النعمة اللي عرفوها؟ قال: المساكن والأنعام وسرابيل الثياب والحديد، يعرفه كفار قريش ثم ينكرونه بأن يقولوا: هذا كان لآبائنا ورثناه عنهم. يعني هم الكفار قريش بيقولوا ايه؟ بيقولوا زي الاقرع والابرص والاعمى، كابرا عن كابر، احنا اصلا نعم ايه ده، احنا اصلا وارثينها، مش ربنا اللي ادها لنا، ده ابائنا اللي ادوها لنا بالورث. فهمتوا الفكره؟ طبعا ده القول الاول في تفسير الايه، ان النعمه هنا ايه؟ اللي هي المسكن والمشرب ونعم الدنيا. تمام؟ ده القول الاول. تمام؟ فده القول الاول في تفسير الايه، النعم هي ايه؟ المساكن والانعام والسرابيل الثياب وغيرها. طيب القول الثاني، قال عون بن عبد، قال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لكان كذا. يعني ان لولا ان فلان اداني النعمه، فلان هو السبب في النعمه، لولا ابويا شغلني، لو ابويا كان تاجر فورثت التجاره كده يعني. وقال الفراء وابن قتيبه: يعرفون ان النعم من الله، ولكن يقولون هذه بشفاعة آلهتنا. طيب تاني، يبقى القول الأول قول مشركو قريش، إن هم كانوا إيه؟ بيقولوا ورثنا هذه الإيه؟ النعم عن آبائنا. فالنعم هي إيه؟ هي الدنيا، متاع الدنيا، والكفر فيها إن هم بينسبوها إنها ورث من الآباء. القول التاني إن النعمة يقول لولا فلان. طبعا خدوا بالكم يا جماعة، الكلمة دي برضو يعني للأسف شائعة على ألسن كثير من المسلمين، يعني حتة لولا فلان دي، إن مثلا إيه، وليكن مثلا عندك مشكلة وواحد كان سبب في حلها، تقول والله لولا فلان وقف معايا ما كانش المشكلة دي اتحلت. ده حرام، حرام الإيه؟ إن تقولها بهذه الصيغة لولا فلان. حتى ابن عباس هيجي لنا برضه، بس هي مش معانا في الباب ده، كان فسر إيه؟ قال إن قولك لولا البط في الدار لسرق اللصوص من الشرك الأصغر. يعني إيه البط في الدار ده؟ اللي هو ايه؟ ان هو كان فيه مربيين بط يعني، فالحرامي لما نط البط ايه عمل صوت ودوشه، فالناس صحت، فالحرامي جرى، فيقولوا لولا البط في الدار لا ايه لا سرق الدار، ده حرام. امال نقولها ازاي؟ نقول لولا ان الله عز وجل قدر وجود البط في الدار لا ايه لا سرق يعني ما واحد مثلا قبلك حل لك المشكله، ما تقولش لولا فلان، تقول لولا ان الله سبحانه وتعالى رزقني فلان او وقف لي فلان في طريقي كان ممكن المشكله ما تتحلش. يبقى مين اللي وقف لك فلان؟ ربنا. يبقى انا سبت النعمه لمين؟ لله مش لفلان. فهمتوا يا شباب؟ لان دي كلمه ايه كتير مننا بيقولها، وهو طبعا هو مش قصده ان لولا فلان ان فلان هو الفاعل على الحقيقه، هو قصده ان فلان سبب، وهو فعلا فلان سبب، بس ده بيسموه شرك لفظي، يعني مش شرك حقيقي، ده مش شرك حقيقي، ده شرك لفظي، يعني اللفظ ده غلط لكن المعنى صحيح ان فلان سبب. تمام يا شباب؟ اه طبعا زي ما اختنا بتقول كده، ان الاسباب طغت على افكار العباد فعلا، والله فعلا الاسباب فعلا دلوقتي هي الايه؟ المسيطره على فكر الانسان. لما ايه، وما ابرئ نفسي، يعني اكيد كلنا بنقع في مثل هذا، بس ربنا سبحانه وتعالى يعني ايه ينجينا ويرزقنا كمال التوحيد. فيقول قال الفراء وابن قتيبه يعرفون ان النعم من الله، ولكن يقولون هذه بشفاعه الهتنا. يعني ده قول الثالث بقى، ان هم مش بينسبوا لفلان السبب، لا ده بيقولوا الالهه هي اللي شفعت لنا فربنا ادانا. تمام؟ وده ايه عن المشرك العرب برضو. وقالت طائفة النعمة ها هنا هي محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قريش النعمة اللي هم عرفوها وأنكروها، الأول قال الدنيا والثياب، الثالث قال مش عارف. القول ده بقى بيقول إيه؟ قالت طائفة النعمة هي محمد صلى الله عليه وسلم، النعمة إن ربنا أرسل لهم إيه النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم ينكرونها، أنكروا بعثتها. تمام؟ قالت طائفة النعمة ها هنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإنكارها جحد نبوته، وهذا يروى عن مجاهد والسدي. تمام؟ وهذا أقرب إلى حقيقة الإنكار، فإنه إنكار لما هو من أجل النعم أن تكون نعمة. يعني إذا كانوا هم أعظم نعمة وهي بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الكفار يعني أو في العرب، فدي نعمة، هي أعظم نعمة، أعظم نعمة الثياب، وأعظم نعمة الرزق، وأعظم نعمة المال، صح؟ ومع ذلك إيه؟ جحدوها. فإذا كانوا جحدوا النعمة الأكبر فإيه ما دونها أولى بالجحود. ها شباب؟ طبعا هو الشيخ هنا بينبه على نقطة جدا، نقطة مهمة جدا، يعني اللي هي ايه؟ اللي هي فإنه إنكار لما هو من أجل النعم. زي ما احنا قلنا نعمة الإسلام هي أجل النعم، وضربت لكم مثال الموحد العاصي إنه هيدخل الجنة ويمتع أعظم ما يمتع من النعيم، ما لا يعطاه أعظم ملوك الأرض هيعطاه العاصي ده اللي هو متع التوحيد. فلذلك هو أعطي أعظم ما أعطي ملوك الأرض، وأعظم ما أعطي أغنى أغنياء الأرض بنعمة التوحيد. وفي حاجة تانية، إن أصلا الإسلام، ودي نقطة مهمة جدا إن احنا نفهمها، الإسلام بالنسبة لنا هو قوام حياتنا أصلا. الإسلام هو قوام حياتنا. الإسلام هو حل لجميع المشاكل اللي في الدنيا، بمعنى إن احنا العالم كله يعني سواء في القديم أو الحديث بيعاني أزمة هوية أصلا، بيعاني أزمات فكرية، بيعاني أزمات عقدية، بيعاني أزمات لا حصر لها. الحل الوحيد لكل هذه الأزمات وهذه المآزق هو الإسلام. بمعنى أما نيجي نتكلم على أي مشاكل من الدائرة حاليا، يعني مش عايز أدخل في تفاصيل كتير عشان ما نستطردش من وقت الحلقة يعني أو الدرس، بس نضرب أمثلة سريعة. أزمات بقى مثلا الشذوذ اللي بتحصل الآن، الفيمينيست، النسوية المعاصرة، أزمات الليبرالية، أزمات العلمانية، كل هذه الأزمات أصلا لو تركت وتمكنت لقضت على الإنسانية. يعني لو كل فكرة من الأفكار الشاذة دي تركت بتطبق بحذافيرها، يعني طبقت بجد في مكان، لهدمت الإنسانية. الإنسان هيبقى تحول لحيوان. يعني فكرة زي الشذوذ أو زي العلمانية أو زي النسوية، كل فكرة من هذه الأفكار لو طبقت لهدمت المجتمع وهدمت الإنسانية البشرية كلها أصلا. الذي يحفظ للإنسان قيمته هو الإسلام، الإسلام وفقط، لأن مفيش دين تاني صحيح الآن. الأديان الأخرى السماوية أو الربانية أو الشرائع السماوية الأخرى حرفت، ما عادش موجودة، لم يبقى لنا إلا الإسلام. فالإسلام هو طوق النجاة الوحيد لهذه البشرية أصلا، مش عشان بس الآخرة، مش عشان بس الجنة، وده طبعا هدف لوحده عظيم، بس أنا قصدي مش ده فقط، لا، سعادة الدنيا والآخرة وصلاح الدنيا والآخرة هو في الإسلام فقط. فلذلك هو من أجل النعم أن تكون نعمة، ما يسمى نعمة أعظمها هذه النعمة. وأما على القول الأول والثاني والثالث، فإنهم لما أضافوا النعمة إلى غير الله فقد أنكروا نعمة الله بنسبتها إلى غيره، فإن الذي قال إنما كان هذا لآبائنا ولسناه كابر عن كابر جحد جاحد لنعمة الله عليه غير معترف بها، وهو كالأبرص والأقرع اللذين ذكرهما الملك بنعم الله عليهما فأنكرا. وقال إنما ورثنا هذا كابرا عن كابر، فقال إن كنتما كاذبين فصيركما الله إلى ما كنتما. وكونها موروثة، خدوا بالكم بقى ان يعني حتى بيحتاج عليهم، طب افرضوا يا عم ان انت فعلا وارث المركب، هي دي مش نعمة؟ وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليه. ده بالعكس، لما تقول أصلا إن ربنا إداني النعمة كابر عن كابر، ده هو ربنا مش أنعم عليك لوحدك، أنعم عليك وعلى أجدادك، ده أنت في نعم أكبر من اللي كان فقير وبقى غني. إن ربنا أصلا من البداية خلاك غني، إن ربنا من البداية أصلا أورثك الغنى. وكونها موروثة عن الآباء أبلغ في إنعام الله عليهم، إذ أنعم بها على آبائهم ثم ورثهم إياها، فتمتعوا هم وآباؤهم بنعمهم. واضح شباب؟ وأما القول الآخر اللي هو قول إيه؟ قول لولا فلان لما كان كذا، اللي هو لما حد يقول مثلا لولا فلان ما كانش المشكلة اتحلت والكلام ده، فيتضمن قطع إضافة النعمة إلى من لولاه لم تكن، يعني قطع إضافة النعمة عن الله، يعني المفروض تسيبها لمين؟ أنت بتقول لولا فلان، هو لولا لولا يعني لولاه، لو ما كانش موجود يعني، لولا فلان ما كانش هيحصل؟ لا، الوحيد اللي اتقال عليه لولاه لم تكن النعم هو الله، صح؟ يعني لولا ان الله اعطاك لم يكن احد ليعطيك، لكن لولا فلان كان ممكن ربنا يعطيك بسبيل تاني، يعني لولا فلان ده قبلك كان المشكله مش هتتحل، لا كان ممكن تتحل برضه بطريق تاني، لكن لولا ان ربنا حلها لك ما كانتش هتتحل خالص بقى، انسى انها تتحل، صح؟ فقال لك ايه؟ قال لك ان هنا هو قطع اضافه النعمه الى من لولاه لم تكن، مين اللي لولا لم تكن نعم؟ هو الله، مش فلان ولا علان، واضافتها الى من لا يملك لنفسه ولا لغيره ضرا ولا نفعا، وغايته يعني اقصى طموحه واقصى حاجه ممكن يوصل لها ان يكون جزءا من اجزاء السبب، مش السبب ده جزء من السبب، ان فلان وصل فقال كلم فلان فتوسط لك عند فلان او عمل كذا او دفع كذا، فهو كان جزء من حل المشكله، لكن مين اللي حل لك المشكله؟ هو الله سبحانه وتعالى، وده سبب بل جزء من السبب. واضح يا شباب؟ أجر الله نعمته على يديه، ربنا هو اللي أجرى النعم على الطريق فلان اللي أنت شايفه ده، والسبب لا يستقل بالإيجاد، وجعله سببا هو من نعم الله، ده ربنا هو اللي أنعم عليك بأنه جعل سبب، فهو المنعم بتلك النعمة، وهو المنعم بما جعله من أسبابها، فالسبب والمسبب من إنعامه، السبب اللي هو الإيه؟ السبب والمسبب اللي هو النتيجة. فالسبب والمسبب من إنعامه، وهو سبحانه قد ينعم بذلك السبب، يعني ينعم بالسبب اللي انت شايفه ده، وقد ينعم بدونه، يعني ممكن ربنا يديك الصحة بالدواء وممكن يديك الصحة من غير دواء، صح؟ فلا يكون له أثر، يعني ممكن يديك بدون السبب، فالسبب ملوش أصلا أي لازمة يعني، وقد يسلبه سببيته، وممكن السبب يبقى موجود وما يخفش، مش في كتير مرضى وبنشوفها كتير يعني، المريض يتشخص وياخد الدواء وما يخفش ويحصل له مضاعفات او يحصل له ريزيستنس مثلا، مثل اطباء او كده، او يحصل له اي مشكله تمنع ان السبب يشتغل عنده، صح؟ وقد يسلبه سببيته، وقد يجعل له معارضا يقاومه، ممكن انت بتصلح من هنا وبتبوظ من هنا، زي ايه؟ زي مثلا، مش عايز اضرب برضه امثله كتير عشان الوقت، زي مثلا مريض جالي عنده مرض معين وعلاجه يعني اللي هو افضل علاج يعني، او العلاج اللي هو ال اوف تشويس يعني، اللي هو الدراج اوف تشويس، اللي هو افضل دواء بيعالج المرض اللي عنده منه حساسيه، شوف سبحان الله، فلو خده هيموت مش عشان الدواء مش فعال، لا الدواء فعال وبيعالج المرض ده، لكن عنده معارض تاني انه عنده حساسيه، فالدواء لو خده هيموت بسبب الدواء، مش بسبب ان الدواء ما بيعالجش، لا بسبب ان هو اللي عنده حساسيه، تمام؟ وقد يسلبه سببيته، وقد يجعل له معارضا يقومه، وقد يترتب على السبب ضده، زي ما قلت لكم الدواء عنده منه حساسيه فهياخده هيموت بسبب الدواء، فهو وحده المنعم على الحقيقه. عبد الرحمن بيقول يصح ان نقول لولا ان الله ارسل لي فلان مكان، يصح، لان انت كده ايه؟ انت قلت لولا ان الله، يبقى نسبت النعمة لمين؟ لله. هو بيقول ان يقصد ان الله قادر بدون ارسال فلان، ايوه، بس انت بتقول على اللي حصل، بتقول لولا ان الله ارسل فلان ما كانش هيحصل، تمام، ما كانش المشكله اتحلت، فانت نسبت النعمه الى الله سبحانه وتعالى. انت قصدك يعني انت بتقول لولا ان الله ارسل، فانت قلت لولا الارسال ده فكان ممكن تتحل بارسال اخر او بطريق اخر، صح كده؟ ايوه، بس ده يعني مش معنى ان انا بقول ان ده كان السبب ان انا بنفي الاسباب الاخرى. انا بقول لولا ان ربنا قدر ان ده حصل ما كانش المشكله هتتحل، كويس؟ فربنا حلها بهذه الطريقه، وكان قادر سبحانه وتعالى ولا زال قادرا ان المشكله تتحل بطرق تانية كتير. فالصيغه نفسها ما فيش فيها مشكله، لما تقول لولا ان الله فعل كذا كان كذا، انت نسبت النعمه لله، بس ما نفتش ان كان في طرق تانية يدبر الله عز وجل بها الامر يعني. فانت ما نفتهاش. لولا هنا مش معناها الايه؟ النفي. هي الحصر، مش حصر الطريقه، حصر ان الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر. مش حصر الطريقه اللي ربنا قدر بيها، مش ده المقصود القائل يعني. مش لولا ان الطريقه دي حصلت، لا هو قصده لولا ان ربنا قدر الطريقه دي تمام ما كانش هتحصل. تمام؟ فهو حصر لمن المنعم؟ الله. مش حصر للطريقه ان دي الطريقه الوحيده اللي كان ربنا هيديني بيها، لا هو مش ده مقصد الكلام يعني. محدش بيقولها هو قصد كده. تمام؟ طيب، واما قول القائل بشفاعه الهتنا، ده بقى الصوره الثانيه من صور انكار النعمه يعني، ينسبها ان ربنا اللي ادى، بس ايه السبب؟ شفاعه الالهه. ان ربنا لم يعطي لذاته، يعني مش ربنا اللي بعت عشان كريم. فبنقول ايه؟ ايه المشكله في اللي بيقول لولا او بيقول بشفاعه الالهه؟ هل المشكله ان بيقول ربنا مش هو اللي بيعطي؟ لا، هو بيقول ان ربنا اللي بيعطي، بس ايه المشكله هنا؟ ان بيقول ان ربنا لا يعطي لذاته. هو مشكلته هنا ان بيقول مش ربنا بيعطي لذاته، لان هو الذي اراد، لانه هو الكريم، لانه هو الرحيم، لانه هو ذو الفضل. لا، هو بيقول ربنا ادى بسبب شفاعه الالهه، فلولا شفاعه الالهه ما كانش ربنا اداني. فربنا الخير مش مصدره من الله ذاته، ولكن من ايه؟ من الشفعاء. وده طبعا من صوره من صور الشرك والعياذ بالله. فيتضمن الشرك مع اضافه النعمه الى غير وليها، فالالهه التي تعبد من دون الله احقر واذل ان تشفع عند الله، وهي محضره في العذاب والهوان مع عابديها. يعني يوم القيامه هتبقى ايه؟ مع اللي بيعبدوها في النار. طبعا الا ايه؟ الا من عبد وهو بريء من عبدوه، زي مثلا سيدنا عيسى او عزير او الكلام ده. طبعا له تفصيل تاني يعني في كتب اخرى. هيتكلم بقى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: واقرب الخلق الى الله صلى الله عليه وسلم واحبهم اليه. يعني بيقول لك اذا كان انت بتقول الالهه بتشفع، طب شوفوا بقى النبي اللي هو اصلا افضل من شفع عند الله بيعمل ايه؟ بيشفع ازاي؟ قال: واقرب الخلق الى الله واحبهم اليه لا يشفع عنده الا من بعد اذنه. اذا كان النبي عليه السلام وهو اقرب الخلق واحبهم الى الله ما بيشفعش الا باذنه. يعني ايه ما بيشفعش الا باذنه؟ يعني شفاعته دي اصلا نعمه من الله، ربنا اللي اذن له انه يشفع. تمام؟ يبقى الالهه هتشفع بلا اذن، او هتشفع وتكون يعني هي السبب الحقيقي للنعمه وليس الله والعياذ بالله كما يقول المشركون. واقرب الخلق الى الله واحبهم اليه لا يشفع عنده الا من بعد اذنه لمن ارتضى. كمان مش لاي حد، ده اللي ربنا يرتضيه. الشفاعه مطلقه يشفع للي هو عايزه بما شاء، لا، الشفاعه لها حدود. وطبعا الكلام ده في كتب العقيده الاخرى، يمكن انتوا خدتوه معانا او اللي ما خدهاش، يعني الشفاعه لها ايه؟ لها مجموعه اذون، اذن في الشافع واذن في المشفوع واذن في نوع الشفاعه، كل دي لها تفصيل. تمام؟ فالشفاعه باذنه من نعمه، فهو المنعم بالشفاعه. لذلك هو حتى لما الانسان يسال نفسه يعني هو ليه ربنا اصلا خلى في حاجه شفاعه؟ ده نعمه من الله، ان ربنا اصلا جعلنا في شفاعه، دي نعمه. وهو المنعم بقبولها، ما ممكن حد يشفع وربنا ما يقبلش الشفاعه. وهو المنعم بتاهيل المشفوع له. يعني هو اصلا هل كل الناس بيشفع لهم؟ سؤال، هل كل الناس بيشفع لهم؟ اكيد لا، صح؟ طيب مين اللي بيشفع له؟ قولوا كده اي مثال. ايوه، لا انا قصدي قولوا مثال من الامثله اللي وردت يعني اللي هي فيها سند، يعني انتوا عارفينها، مين بيشفع لمين مثلا؟ عشان نبين فيها وجه النعمه من الله فين يعني. جميل، حلو. النصارى مثلا بتقول الشهداء، طيب ان ربنا اصلا جعل لك قريب شهيد، دي نعمه. هو انت كنت انت اللي عملتها؟ انت ليك مثلا عم شهيد، هو اصلا ايه اللي خلى اللي رزقك هذا العم اصلا؟ هو ربنا، عشان يجي يشفع لك. المؤمنون لهم شفاعه، اللي هو مثلا هنقول المؤمنون لايه؟ لاصحابهم مثلا، او الاصحاب الصاحب الصالح، ان ربنا اصلا رزقك صحبه في الدنيا ودخلوا الجنه، دي نعمه اصلا. تمام؟ المؤمنون لاهليهم، ان ربنا اصلا رزقك اب كان صالح ودخل الجنه فشفع لك. فهمت المقصد اللي عايزين نقوله؟ ان اصلا الشفاعه نفسها، ان هذه الصله اللي جعلت فيه سبب للشفاعه اصلا هي نعمه من الله. ما كان ممكن اصلا والعياذ بالله يبقى ابوك في النار وما يبقاش يعرف يشفع لك، ما يبقاش حد من اهلك كله شهداء، ما يبقاش لك اصحاب صالحين في الجنه، كان ساعتها مين اللي هيشفع لك؟ ما كانش فيها بسبب الشفاعه. فاصلا الشفاعه واسبابها هي نعمه من الله سبحانه. تمام؟ اذ ليس كل احد اهلا لان يشفع له، هو مش كل حد، ده لازم يبقى في سبب. سببه ايه؟ هو ان انت من شهيد مثلا بيشفع 70 من اهلي، انت واحد من 70 دول، ان صاحب فكان لك واحد صاحب، ففي سبب اهو. فليس كل احد ايه؟ اهلا ان يشفع له. فمن المنعم على الحقيقه سواه؟ بيسال بقى سؤال هنا، سؤال ايه؟ سؤال استنكاري. فمن المنعم؟ فمن المنعم على الحقيقه سواه سبحانه وتعالى؟ لا احد. هو سبحانه هو المنعم وحده، منه ابتداء النعم واليه انتهاؤها سبحانه وتعالى. قال تعالى: وما بكم من نعمه فمن الله. خلاص كده مفيش، انتهت، حصر وقصر. وما بكم من نعمه فمن الله، ليست من احد سواه سبحانه وتعالى. فالعبد لا خروج له عن نعمته وفضله ومنته واحسانه طرفه عين، لا في الدنيا ولا في الآخرة. كل النعم اللي انت عايشها في الدنيا والآخرة هي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ذم الله سبحانه وتعالى من آتاه شيئا من نعمه فقال: إنما أوتيته على علم عندي. هيبدأ يشرح إيه؟ حتة على علم عندي. يعني إيه على علم عندي؟ طبعا الظاهر اللي احنا دايما بنفهمه، أو أسيبكم أنتوا تقولوا، أنت فهمت إيه من قول قارون مثلا: انما اوتيه على علم من عندي، من غير ما تقروا اللي في الكتاب يعني؟ انت اما سمعتها كده فهمت ايه؟ بعقله، يعني علم عنده هو، ما لدي من علم. تمام، نسب النعمه لنفسه لا انا قصدي كلمه علم، فهمتوا منها ايه؟ فاختنا مشتقى الفردوس سألت: ما لدي من علم؟ اختي اسراء بتقول: من ذكائي واجتهادي. جميل، يعني كل ده بنقول ايه؟ علم من عندي، يعني انا عندي علم، صح؟ مش ده اللي احنا فاهمينه الظاهر؟ ذكاء، يعني انا كان عندي علم، انا كنت عالم يعني، صح؟ ده الظاهر، وده احد الاقوال هنجيله دلوقتي، اللي هو ايه؟ على علم مني بوجوه المكاسب. ده التفسير اللي هتلاقوه ايه؟ هنجيلها دلوقتي، اللي هو تفسير قتاده. قال يعني انا لما قارون يعني بيقول انما اوتيته على علم عندي، يعني انا كنت عارف الفلوس بتتكسب ازاي، انا خبير، انا عالم اقتصادي، انا رهيب، فعشان كده خدت الفلوس دي. واضح يا شباب؟ فده قول. القول الثاني: على علم، انما اوتيته على علم. قال البغوي: على علم من الله اني له اهل. شوف بقى الايه تفسير، يعني بيقول لك على علم، العلم هنا مش علم، هو مش علم اللي خد ده، بيقول لك لا، ده في علم عند الله ان انا استحق، ده ربنا اداني عشان انا استاهل. فهمتوها؟ اقول لك ده على علم، يعني ربنا اداني على علم ان انا، ربنا يعلم ان انا استحق، فعشان كده ربنا اداني. كويس، مين ده اللي يستحق؟ وقال مقاتل: على خير علمه الله عندي. هي نفس الفكرة، أنا أهل أو على إيه؟ إن أنا عندي خير يعني. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. ومضمون هذا القول أن الله آتانيه على علمه بأني أهل. تمام؟ وقال آخرون: بل العلم له نفسه، إن هو زي ما أنت قلت بقى، معناه انما اوتيته على علم مني بوجوه المكاسب، انا كنت بعرف اكسب القش ازاي، انا شاطر. حلو. اه بالظبط زي ما اختنا المشتقه الفردوس كانت تقول، اداني عشان انا نيتي كويس، او عشان انا ايه، عشان انا فيها خير، او عشان انا اه، فبيقول لك ده ربنا اداني عشان انا استاهل. دي كلها اقوال باطله يعني، ربنا اداك عشان هو كريم بس، ما في ناس احسن منك 100 مره وما خدتش. لازم النقطه دي يا جماعه تفضل نصب اعيننا يعني، لازم احنا ايه النقطه دي دايما نفتكرها، ان يا ما في ناس احسن مننا وما خدتش في كل حاجه بقى. يعني مثلا هل انا مثلا احسن واحد بيشرح كتاب شفاء العليل؟ ما في اكيد مليون واحد احسن مني اكيد يعني، على وجه الارض في ناس، بس ليه ربنا اصطفاني ان انا اقعد معاكم واقرا الكتاب؟ دي نعمه، ده استعمال، ده فضل لازم انا ابقى مستحضره، ان ربنا اختارني ان انا اشرح كتاب بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى وعن قضاء الله وقدره، ده نعمه لازم ابقى انا شايفها. ما انا في ناس احسن مني كتير وما بتعملش الكلام ده، ده ربنا اللي اصطفاني مش شطاره مني، ده ربنا اللي استعملني. انتوا في ناس ممكن تبقى احسن منكم بكتير ونفسها تحضر الكتاب ده، او نفسها انها تلاقي حد بيشرحه بس ما يعرفوش اصلا ان في حد بيشرح الكتاب، ان ربنا اصلا اصطفاك انك تعرف ان في كتاب بيتشرح، وان في حلقه ويسر لك ويبقى عندك نت وتعرف وتحضر والكلام ده كله، ده نعمه، ده نقدر نقول نعمه علينا احنا دلوقتي يعني، والنعم كتير. هل احنا احسن ناس نستحق الموضوع ده؟ لا، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، هذا ابتلاء اصلا عشان ربنا يعني يبتلينا، هنشكر ام نكفر هذه النعمه؟ وكل نعمه بقى يعني، هل مثلا زي ما انتوا حتى بتشوفوا تلاقي مثلا مدرس مشهور جدا مثلا في اللغه العربيه، هل هو احسن واحد في الدنيا عارف اللغه العربيه؟ لا، وربنا اصطفاه فتح له قلوب الناس. لقوا دكتور مثلا مشهور جدا في القلب او في البطنه او في كذا، هل هو احسن دكتور في التخصص ده على وجه الحقيقه؟ لا، هو مش احسن دكتور ولا حاجه، بس هو رزق ربنا رزقه له، ان ربنا اداله سمعه طيبه او شفى الناس على ايديه او. فكل دي ما بتبقاش بسبب فيك انت، ان انت احسن واحد او انت، لا، هو ده كله بيبقى ايه؟ بيبقى محض انعام من الله، نعمه من الله سبحانه وتعالى. نسال الله الشكر والايه؟ والعافيه. يقول: وقيل المعنى، لو صفحات 127 بدايتها، وقيل المعنى: قد علمت اني لما اوتيت هذا في الدنيا فلي عند الله منزله. يعني ده قول ثالث بقى. يبقى القول الاول ان ربنا يعلم ان انا فيه خير فاداني، او ان انا استحق فاداني. القول الثاني ان على علم مني انا، ان انا ايه، ان انا بعرف اكسب كويس. الثالث بقى ان انا لما ربنا اداني، شوف الثالثه بقى، لما ربنا اداني في الدنيا فربنا هيداني برضو في الاخره، لان انا استاهل في الاثنين. اه بالظبط، زي قول صاحب الجنه: ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها ايه منقلبا. نفس الفكره بالظبط، اللي هو كان كافر اصلا بس بيقول لو في بعث انا ربنا هيديني، ليه؟ لانه اداني في الدنيا فاكيد انا استحق واخد في الاخره كمان. تمام. قال: قد علمت اني لما اوتيت هذا في الدنيا فلي عند الله منزله، لان انا طالما يبقى انا ليا منزله، مع ان الايه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كده: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضه ما سقى كافرا منها شربة ماء. تمام يا شباب، وصلنا فين؟ قال: علمت، قد علمت ان اني لما اوتيت هذا في الدنيا فلي عند الله منزله وشرف. وهذا معنى قول مجاهد: اوتيته على شرف، يعني انا استاهل. اه بالظبط، يستدل باكرام الله له في الدنيا انه كريم على الله، وده مش حقيقي. قد يعطي الله عز وجل الدنيا للناس ايه، نوع من الابتلاء، نوع من الايه، الامهال، نوع من الاستدراك، ربنا سبحانه يستدرجه يديله ايه الدنيا، الدنيا لحد ما ايه، اذا اخذه لم يفلته. قال تعالى: بل هي فتنه. رد بقى على الكلام ده كله: بل هي فتنه، اي النعم التي اوتيها فتنه نختبره فيها ومحنه نمتحنه بها. لا يدل ذلك على اصطفائه واجتبائه، وانه محبوب، وانه محبوب لنا مقرب عندنا. ولهذا قال في قصه قارون: الو أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا. ما في ناس كانوا أغنى من قارون وربنا أهلكه، فأنت يا قارون يعني فاكر إن ربنا أداك فأنت خلاص كريم على الله، لا ده في ناس ربنا اداهم اكتر منك واهلكهم في الاخر. فلو كان اعطاء المال والقوه والجاه يدل على رضا الله سبحانه وتعالى عمن اتاه ذلك وشرف قدره، او لو كان ايه على رضا الله سبحانه وتعالى وشرف قدره وعلو منزلته عنده لما اهلك من اتاه من ذلك اكثر مما اتى قارون. فلما اهلكهم اللي هم قرون اللي قبل قارون يعني، فلما اهلكهم مع سعه هذا العطاء وبسطه، يعني لما ربنا سبحانه اهلك القرون دي مع سعه العطاء وبسطه، بسط العطاء، علم ان عطاءه انما كان ابتلاء وفتنه ومحنه لا محبه ورضا واصطفاء لهم على غيرهم. يبقى العطاء ما كانش ايه؟ ما كانش اصطفاء ولا محبه، ده كان ايه؟ ابتلاء. ولهذا قال في الايه الاخرى: بل هي فتنه، اي نعم فتنه لا كرامه، ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم أكد هذا المعنى بقوله: قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا. أي قد قال هذه المقالة الذين من قبلهم لما أتيناهم نعمنا، يعني الناس اللي قبلهم برضه قالوا نفس الكلام ده، لما خدوا النعم قالوا ده احنا نستحق بقى وكويسين، فإيه؟ فكفروا أنهم. قال ابن عباس: كانوا قد بطروا نعمة الله إذ آتاهم الدنيا وفرحوا بها وطغوا وقالوا هذه كرامة من الله لنا. وقوله: فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، المعنى أنهم ظنوا أن ما آتيناهم لكرامتهم علينا، ولم يكن كذلك، لأنهم وقعوا في العذاب ولم يغن عنهم ما كسبوا شيئا. طبعا زي إيه؟ زي قوله سبحانه وتعالى في سورة إيه؟ المثل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. المال والغنى لا يغني، ولم يكن كذلك، لأنهم وقعوا في العذاب ولم يغن عنهم ما كسبوا شيئا، وتبين أن تلك النعم لم تكن لكرامتهم علينا وهوان من منعناه إياه. يعني هم فاكرين إن إيه اللي خد ده كريم، واللي ما خدش ده مهين، مهين عند الله يعني، وهوان من منعناه، إن إيه اللي ما خدش ده لأنه إيه مهين عند الله. لا، قد يكون أكرم عند الله منك، لكن الله عز وجل منعه لحكمة. وقال أبو إسحاق: معنى الآية أن قولهم إنما آتانا الله ذلك لكرامتنا عليه وإنا أهله، هذا القول أحبط أعمالهم، فكن عن إحباط العمل بقوله فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون. ثم أبطل سبحانه وتعالى هذا الظن الكاذب منهم بقوله: أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طبعا الآية دي تكررت كثيرا في القرآن، موضوع مش بنفس النص يعني، اللي هي مسألة يبسط لمن يشاء ويقدر. طبعا هي ليها، انتوا عارفين يعني، انتوا أغلبكم حفاظ وعارفين ان جت مرة ايه لمن يشاء ويقدر له، وفي اولم يعلموا ولم يروا، لها صيغ متعددة يعني. بس انا قصدي ان ربنا سبحانه على ايه اتى بالايه ضدين، اللي هو القبض والبسط، ونسبهم الى المشيئة، ان ربنا يقدر ويبسط لمن يشاء. ده جه كتير جدا في القرآن في مواطن كثيرة، سواء بالصيغة ديت أو بصيغة أخرى. وده عشان إيه؟ عشان في الآخر إحنا نقول إن ربنا سبحانه وتعالى يقبض ويبسط بإيه؟ بقدر وبعلم وبحكمة سبحانه وتعالى. ولما أنت تبقى عارف إن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أعطى وهو الذي منع فترضى. يعني الإنسان لن يرضى إلا بذلك أصلا، يعني مهما عملت مش هترضى إلا إذا كان الموضوع ده نصب عينيك. هو مين اللي ده؟ ربنا اللي ده. طب ربنا بيعطي ليه؟ لعلم وحكمة. هل عطاؤه اصطفاء فاللي خد ده أحسن مني؟ لا. هل منعه هوان؟ يعني أنا ربنا ما ادانيش حاجة بالدنيا فأنا لهواني عند الله؟ أبدا، ده بالعكس، انت ممكن تبقى عند الله احسن منه وربنا ما يديلكش. اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام ربنا منع عنه حاجات من الدنيا، والنبي ما كانش عايز اصلا، ولما دخل عليه سيدنا عمر ووجد الحصير قد علم في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم، فزعل قوي وبكى، يعني يا رسول الله قيصر وكسرى بيناموا على الحرير وانت تنام على الحصير. فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه رد بليغ، اللي هي نهايه الموضوع: اما ترضى ان تكون لهم في الدنيا ولنا في الاخره؟ الموضوع خلصان. احنا اصلا مش بندور على حاجه في الدنيا، احنا ان شاء الله جزائنا كله في الاخره. اللي ربنا بيدولنا في الدنيا ده نعمه وفضل ونشكر الله عليها، بس قصدي مش ده اللي احنا بنسعى له، مش ده اللي احنا بنعمل عشانه، احنا مش بنعبد ربنا عشان يدينا في الدنيا، احنا بنعبد ربنا عشان يدينا في الاخره. وبنسال ان يعطينا في الدنيا عشان ييسر لنا العباده في الاخره. يعني احنا ليه مثلا بدعي ان ربنا يرزقني مثلا رزق ويرزقني صحه ويرزقني عشان اعرف اعيش واعبد ربنا، او لاني لا اقوى على البلاء. والانسان لازم برضه يبقى عارف نفسه. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ سال الله العافيه. ما حدش يقول يا رب ايه انا هصبر ونعم، ما حدش يقول الكلام ده. سال الله العافيه دايما، الانسان دايما ايه يسال الله سبحانه وتعالى المعافاه. فاذا ابتليتم فاصبر. تمام؟ والمقصود ان قوله على علم عندي، انما ان اريد به علمه نفسه، يعني هو مش فاهم سراكات بقى ايه، ولا من ابتلي فصبر فايه؟ فواهم، ايوه يعني له جزاء كبير. يعني هو حديث صحيح. والمقصود أنا قوله على علم عندي، قال لك أول حاجة إذا أريد به علمه، علم الإنسان نفسه يعني، كان المعنى أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة والمعرفة التي توصلت بها إلى ذلك وحصلته بها. وإن أريد به علم الله، كان المعنى أوتيته على ما علم الله عندي من الخير والاستحقاق وأني أهله، وذلك من كرامتي عليه. وقد يترجح هذا القول بقوله أوتيته، يعني بيقول لك هو الشيخ بيرجع إيه؟ بيقول لك قد يترجح القول ان ايه ربنا اداني لان انا استحق. ده اللي كان يقصده ايه؟ يقصده قارون. ليه؟ عشان هو قال اوتيته، فبيقول حد ادهوني، يبقى ربنا ادهوله، مش العلم اللي ادهوله، لا ده ربنا اللي ادهوله، ربنا ادهوله على علم انه يستحق. ولم يكن حصلته واكتسبته بعلمي ومعرفتي، فدل على اعترافه بان غيره اتاه اياه. ويدل عليه قوله سبحانه بل هي فتنه، اي محنه واختبار، والمعنى انه لم يؤتى هذا لكرامته علينا، بل أوتيه امتحانا وابتلاء واختبارا، هذا يشكر فيه أم يكفر، هل يشكر فيه أم يكفر. تمام؟ إيه رأيكم في كلام ابن القيم، سهل ولا صعب؟ ناس كتير أما بتقرأ لابن القيم وكتب اللي زي شفاء العليل بالذات، يعني ده احنا مش فاهمين حاجة، ده كتاب صعب، ده كلام سهل جدا، صح؟ ليه؟ عشان احنا ماشيين معاه بالراحة، بناخده كده ايه حتة حتة، صح؟ تلاقيه سهل جدا. لكن انت هتقرا بقى ايه، عايز تطلع بمضمون الباب ومش عايز تعيش مع الكلام، هتحس انه صعب، هتحس ان انت مش فاهم حاجه. لكن لما تاخده كده ايه بالراحه وتعيش مع الكلام، هتلاقيه سهل جدا، صح؟ وايضا فهذا يوافق قوله، فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا. برضو نفس الاستدلال، ان الايه العطاء دليل على الاكرام، والايه والمنع دليل على الهوان. فهو قد اعترف بأن ربه هو الذي أتاه ذلك، ولكن ظن أنه لكرامته عليه. فالآية على التقدير الأول تتضمن ذم من أضاف النعم إلى نفسه، اللي هو التقدير الأول إيه؟ اللي هو قال على علم عندي، يعني إيه؟ أن أنا كنت عارف، يعني إلى نفسه وعلمه وقوته، ولم يضفها إلى فضل الله وإحسانه، وذلك محض كفر، وذلك محض الكفر بالله، أو وذلك محض الكفر بها. فإن رأس الشكر الاعتراف بالنعمة، يعني أصلاً أنك تشكر أول حاجة أنك تعرف أنك في نعمة أصلاً، ده رقم واحد. وأنها من المنعم وحده، يبقى تعرف أنها نعمة وتعرف أن ربنا اللي أداها لك وحده. فإذا أضيفت إلى غيره كان جحداً لها. فإذا قال أوتيته على ما عندي من العلم والخبرة التي حصلت بها ذلك، فقد أضافها إلى نفسه وأعجب بها، كما أضافها إلى قدرته، إلى قدرته الذين قالوا من أشد منا، كما أضافها الذين قالوا، يعني زي ما هم قالوا برضه من أشد منا قوة. فهؤلاء اغتروا بقوتهم، وهذا اغتر بعلمه، فما أغنى عن هؤلاء قوتهم ولا عن هذا علمه. وعلى التقدير الثاني لو أن ربنا بيديني عشان أنا أستحق، يتضمن ذم من اعتقد أن إنعام الله عليه لكونه أهلا ومستحقا لها، فقد جعل سبب النعمة، إيه سبب النعمة؟ أن أنا أستحق، مش ان ربنا كريم، شفت بقى؟ فقد جعل سبب النعمه ما قام به هو، يعني اللي قام بي انا من الصفات، مش اللي قام بربنا من الصفات. يعني في فرق ان انا اقول ايه ربنا اداني لان الله كريم، يبقى ايه سبب العطاء؟ ان ربنا يتصف بالكرم، ان ربنا يتصف بالايه؟ بالعطاء، ان ربنا يتصف بالجود، يبقى الصفه عند مين؟ عند ربنا، فعشان كده اداني. او ان انا اقول ربنا اداني عشان انا كويس، يبقى الصفه جت فين؟ في انا. فقد جعل سبب النعمة ما قام به اللي هو العبد من الصفات التي يستحق بها على الله أن ينعم عليه، وأن تلك النعمة جزاء له على إحسانه وخيره، فقد جعل سببها ما اتصف به هو لا ما قام بربه من الجود والإحسان والفضل والمنة، ولم يعلم أن ذلك ابتلاء واختبار له. أيشكر أم يكفر؟ ليس ذلك جزاء، ليس ذلك جزاء له على ما منه. يعني ده انت ربنا مش بيديك عشان انت بيجازيك على انك كويس، لا، ده ربنا بيديك ابتلاء. ولو كان ذلك جزاء على عمل عمله او خير قام به، طب هنفترض حتى ان انت ربنا اداك عشان انت كويس، طب مين اللي خلاك كويس؟ ما ربنا اللي خلاك كويس، صح؟ ولو كان ذلك جزاء على عمل عمله او خير قام به، فالله سبحانه وتعالى هو المنعم عليه لذلك السبب. ربنا اداك عشان انت ذكي واجتهدت، طب مين اللي اداك الذكاء والاجتهاد؟ ما هو ربنا برضه. فهو المنعم بالسبب والجزاء، والكل محض منته وفضله وجوده، وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من خير. الكلمة دي عايزة تتبروز كده. وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من خير. يعني الجملة دي كده عايزة إيه؟ تتكتب بحروف من نور ونحطها قدامنا كده. وليس للعبد من نفسه مثقال ذرة من خير. وده لو انتوا احنا كنا تدرسنا اسم الله الأول، أسماء الله الحسنى، ولا ما كناش خدناه؟ أنا مش فاكر الحقيقة. هي دي من معاني اسم الله الأول. ربنا هو الأول بالنعم، هو الأول بالعطاء. حتى النعم اللي هي لها سبب عندك، ما هو ربنا اللي اداك السبب أصلا. وعلى التقديرين فهو لم يضف النعمة إلى الرب من كل وجه، وإن أضافها إليه من وجه دون وجه. يعني إما إن هو قال ربنا إداني عشان أستحق فأضافها لله، إن ربنا اللي إداه، بس مش لصفة في الله ولكن صفة فيه هو، فأضافها من وجه دون وجه. وهو سبحانه وتعالى وحده المنعم من جميع الوجوه، ربنا اللي إداك وربنا اللي إداك الصفة اللي إداك بسببها. وهو سبحانه وتعالى المنعم من جميع الوجوه على الحقيقة بالنعم وأسبابها. فأسبابها من نعمه. يعني ربنا الذكاء ده، ما هو ربنا اللي اداهولك، الاجتهاد ربنا اداهولك، الخير اللي انت عملته ربنا اللي أعانك عليه. فأسبابها من نعمه على العبد، وإن حصلت بكسبه فكسبه من نعمه. فكل نعمة من الله وحده، حتى الشكر فإنه نعمة وهي منه سبحانه، فلا يطيق أحد أن يشكره إلا بنعمته، وشكره نعمة منه عليه، كما قال داود عليه السلام: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة من نعمك علي تستوجب شكرا آخر، فقال: الآن شكرتني يا داود. طبعا الحديث أثر يعني، ف الشاهد منه ان سيدنا داود يعني ايه بيقول: يا رب كيف اشكرك وشكري لك نعمه من نعمك علي. ده اصلا يعني هو اصلا الشكر طبعا اوسع من الحمد، زي ما احنا قلنا قبل كده، اكيد انتوا حضرتوا معانا موضوع الحمد والشكر ده قبل كده، ان الشكر بالايه مش مجرد الاعتراف، الاعتراف هو العمل. فسيدنا داود بيقول: يا رب انا شكري اللي هو قولي الحمد لله وعملي بالنعم ده، اعمله آل داود شكرا، الحمد ده هو نعمه، ده ربنا اللي اداك القوه واداك البدن واداك النيه واداك الايه الهمه واداك الالات واداك الناس واداك التوفيق واداك الشكر نفسه. ده اصلا ده مليء بالنعم، يعني حتى لما بتعمل في شكر النعمه فالشكر ده نفسه نعمه جديده، بل مجموعه من النعم، وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها. يعني فاشكرك ازاي يا رب اذا كان الشكر نفسه نعمه؟ هشكرها ازاي بقى؟ ده انا عايز يعني سلسله لا تنتهي. فقال: انا شكرتك، اللي هو ايه، لما عرفت ان هو كل حاجه من الله واليه، انت كده ايه، خلاص انت كده شكرت. وذكر ايضا عن الحسن قال داود، يعني برضو في اثر تاني عن الحسن ذكره احمد، وذكر الامام احمد ايضا عن الحسن، يعني من اللي ذكر هنا احمد الامام احمد، وذكر ايضا عن الحسن قال داود في اثر اخر عن سيدنا داود: الهي لو ان لكل شعره من شعري لسانين يذكرانك بالليل والنهار والدهر كله لما أدوا ما لك علي من حق نعمة واحدة. طبعا يا جماعة استحضروا في الكلام ده إن داود كان أعبد البشر. فسيدنا داود يعني بيقول الكلام ده وهو يعني مش عايز اقول مقطع نفسه في العباده يعني، صح التعبير يعني. سيدنا داوود كان خير الصيام وخير القيام، وكان تقوم معه الجبال والطير. بعد ده كله بيقول يا رب كيف اشكرك، امال احنا نقول ايه يعني؟ استحضروا مين اللي بيتكلم، مش انا اللي بتكلم ولا انت اللي بتتكلم، ده سيدنا داوود اعبد البشر اللي بيتكلم بعد كل العبادات اللي بيعملها دي، وبيقول لي يا رب كيف اشكرك. طب احنا نقول ايه بقى؟ والمقصود ان حال الشاكر ضد حال القائل انما اوتيته على علم عندي. ونظير ذلك قوله تعالى لا يسأم الانسان من دعاء الخير وان مسه الشر فيئوس قنوط ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. قال ابن عباس يريد من عندي. وقال مقاتل يعني انا احق بهذا، هذا لي يعني انا استهلك. وقال مجاهد هذا بعملي وانا محقوق به، ده انا اللي اجتهدت وعملت. وده كتير زي ما بقول لكم الناس بتقوله، وربنا يسترنا ويعفو عنا ويعيذنا من ذلك. وقال الزجاج هذا واجب بعملي استحققته، ده حقي اللي ربنا اداهوني، ده انا تعبت وربنا اداني، هو انا اخدته كده؟ ده انا اخدته بتعبي وشقى السنين ومذاكره الليل والنهار كل هذه الالفاظ وهذه الكلمات نفس المعنى ربنا يعافينا. فوصف الإنسان بأقبح صفتين، إن مسه الشر صار إلى حال القانط، يعني الإنسان في الحالتين في أقبح ما يكون، لما يجيله الشر يبقى قانط. ووجم وجوم الآيس، لما يجيله مشكلة كأن بقى إيه، إن ما فيش ربنا يحلها له. فإذا مسه الخير ساعة ما ربنا بقى يديله الخير نسي أن الله هو المنعم. ده أنت كنت لسه آيس وبتقول ملهاش حل، لما اتحلت نسيت مين اللي حلها لك. فإذا مسه الخير نسي أن الله هو المنعم عليه المتفضل بما أعطاه، فبطر وظن أنه هو المستحق لذلك، ثم أضاف إلى ذلك تكذيبه بالبعث فقال وما أظن الساعة قائمة، ثم أضاف إلى ذلك ظنه الكاذب أنه إن بعث كان له عند الله الحسنى، فلم يدع هذا وللجهل والغرور موضعا. يعني الإنسان اللي بيقول الكلام ده ما سبتش حاجة فيها جهل وغرور إلا وعملها. قول قولي هذا واستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين.